معلوم أن رجوعه بعد انقضاء الحج بوقت، الظاهر أنه ليس اللقاء على ظاهره، وإنما لحق بهم وهم في طريقهم إلى مكة أو قريب من هذا. وفي هذا السؤال عن من اشتبه، من القوم اشتبه أمره، وفيه التصريح التعريف إذا لم يكن هناك بأس. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في حالة حرب أنه لا يبين الأمر، وكان إذا أراد أن يغزو جهة من الجهات يوري بغيرها. ومعنى التورية ليست الكلام، وإنما أفعال تظهر من يرى، من يرى السامع أو الرائي كأنه يقصد جهة أخرى. مثاله أنه إذا أراد جهة الشمال مثلا يسأل عن الجهة الأخرى، عن مواردها وعن من فيها من المشركين وكيف الأرض، فإذا سمع السامع هذا الكلام السؤال ظن أنه يريد تلك الجهة، أما الجهة التي يريدها ما كان يذكرها، بل أحيانا يفعل فعلا ظاهره خلاف المراد، أما القول بأنه يقول سنذهب إلى هنا ما كان يقوله، كما يظنه بعض الذين لا يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة الفتح سار نحو تبوك إلى أن توارى عن المدينة، بل ذهب مسيرة قرابة يوم وهو ذاهب جهة الشمال، ثم رجع متجها إلى جهة مكة وجاعلا المدينة على يساره، حتى يظن من يراه، لأن الأعداء لهم عيون ولهم جواسيس، هذا معروف في كل مكان وفي كل زمان، حتى يظن من رآه في أول الأمر، لأن الأمور قد تصبر من أول الأمر، أنه اتجه إلى تلك الجهات يقف ذهب، يصبح الحديث أنه ذهب إلى هذه الجهة. وكان صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يعمي أخباره على قريش حتى يبغته. حصلت القصة التي وقعت لحاط بن أبي بلتعة، ونزل بسببها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى آخر الآيات. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء بأن حاطب بن أبي بلتعة كتب كتابا وأعطاه امرأة وهي في غنم في روضة خاخ، وهي مكان معروف، فأرسل الزبير وعلي بن أبي طالب فقال: اذهبا إلى روضة خاخ تجدان فيها ضعينة، تجدان معها كتاب، ائتيان بالكتاب. فذهب تتعادى بهما خيولهما حتى وصل إلى تلك ذلك المكان، فوجد المرأة، وجد المرأة فقال لها الكتاب، قالت: ما معي من كتاب. فقال: والله ما كذبنا ولا كذبنا، لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، يعني نأخذ ثيابك نفتش حتى نجد الكتاب، لأنه لا بد أن معك كتاب. فلما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقيصتها، عقيصة يعني الشعر، يعني أنها جعلت الكتاب في ظفيرتها، في ظفيرة الشعر. فأتيا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ قرئ عليه إذا فيه،